الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 44 بعد 100 على 1. قلت يعني للشيخ سعيد أنه بعد ما ذكر لي أنه كان طالبا في الجامعة حينما كنت أنا أدرس بعض الدروس في دمشق، قلت وأظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا، فما أنكر ولا اعترف. هذه هو أظن بتلك الفترة إذا كان مدرس في المعهد الثانوي أيضا في الجامعة قائم في ما أعتقد. وعلى كل حال أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الجلسات وبعض الدروس. أما كونه كان طالبا في الجامعة فهذا بكلامه هو. نعم. فهذه من الفوائد اللي جاءت فيها دخول المستشفى، وقلت له هذا مما يدخل في عموم قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما قضى الله لعبد من قضاء إلا كان خيرا له. الله أكبر. وقلت له كلمة بمناسبة يعني قعود وهذا، سألت أنا متى أصبت بهذا؟ قال من سنة ونصف تقريبا. أي نعم. فذكرت ببعض الأحاديث التي تضمن هذا المعنى، قلنا هذا ليس على سبيل التعليم وإنما على سبيل التذكير. أي نعم. تذكر يا شيخ أنت كلام دكتور الخصام لك بخصوصه يعني. أي نعم. شيخ أنا في يعني من أعمال اختيار صحيح الجامعة طريقة جامعة السيوطي ومخصص جامعة السيوطي. طبعا هذا يعود إلى سبب الاثنين مع تعديل في سؤالك. أنا ما اخترت الجامعة الصغير، إنما اخترت الفتح الكبير كما تعلم لضم سيادي إلى الجامعة الصغير. فإذا السبب الأول كون هذا مطبوع، كون مطبوع وشائع، وهو خليني نمشي معك الجامع الصغير. نعم. لأن الجامع الصغير موجود في الفتح الكبير. نعم. هو الجامع الصغير مطبوع لوحده. مطبوع لوحده. نعم. والفتح الكبير مطبوع لوحده. نعم. فلو أن بدي أعلق على كتاب مخطوط هذا راح يأخذ من وقتي وجهدي أكثر مما أنا متخصص فيه، لأن مثلا الفتح الكبير كالجامع الصغير في كثير من الرموز فيها خطأ، مع أن المفروض أن هذا الكتاب لما طبع صحيح ولو بعض الشيء. فأنا لو بدي أتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز الصحيح والضعيف هذا يأخذ مني زمن طويل وطويل جدا. الشيء السبب الثاني، إذا السبب الأول كون مطبوع وميسر الرجوع إليه وتمييز صحيح وضعيف. السبب الثاني لو أردنا أن نتوجه إلى الجامع الكبير هذا راهو منا سنين. بعدين كيف ينشر؟ صحيح. لا يمكن نشره إلا أنك تطبع الجامع الكبير، صحيح الجامع الكبير لوحده وضعيف الجامع الكبير لوحده. وخاصة أستاذ شيء آخر ضعيف يعني هذا من باب إنه الجامع الكبير فيه غرائب كثيرة جدا. بعكس الجامع الصغير يعني ذكر فيه الأحاديث القصيرة أو اللي فيها يعني كشفها بين أهل العلم وكذا، فيه من الغرائب ما أعرف الله. نعم. شيخ من مثل قضية صيام داوود. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنظر صيام صيام داوود. أحيانا جسور صيام داود ربما يصوم الجمعة ويعدون صيام قبلها ويعدون صيام بعدها، فهل من صام صيام داود يبتدع عنه النهي؟ نعم. إذا ما هو الأفضل؟ تجاوز النهي. تجاوز النهي يعني هلا أنت تصور معي إنسان بغض النظر عن هذا السؤال المحرج بعض الشيء ناحية شرعي، لو فرضنا إنسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو يصوم صوم داود عليه السلام، لكن في بعض الشهور ما تابع صيام يوم، أو لنقول أسبوعا ما تابع صام يوم وأفطر يوما، هل هذا يعني يخدر في قولنا فيه أنه يصوم صوم داود عليه السلام؟ لا، ولا من ذلك. أحسن، فهذا هو جواب سؤالك. إذا يتم في الجمعة ولا تبسلت لا أحد ما فيه، لا أحد ما ينهى في سلب من لا يفتج به كالتيام ما فيه عنا، إذا يعني صام الخميس يصوم الجمعة، إذا صام الأربعاء ما بيصوم الجمعة لأنه ما بيقدر يصوم السبت. إذا صام الأربعاء خليش الدكتور. ما هذا أقول لك. إيه؟ يصوم الجمعة؟ لا. أنا أقول لك لا. ولا أكثر. إذا يصوم يوم ويوم لا إلا جمعة وسبت. إيه نعم، لكن هل يعني يستمر هذا السل ولا راح يجي يوم أحد؟ ها هذا هو. ليش أنا ضربت لك المثال السابق؟ العمرة بالغالب. فهل بده يجتنب المناهي المتعلقة بأيام الصوم فهذا ما يخرج عن كونه صام صوم داود عليه السلام، كصيام أيام العيد مثلا. نعم، هل هذا يعني يخرج عن أنه صام صوم داود؟ المراد الحديثين من أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويصوم يوما. نعم، إذا نفس الكلام مع أنه ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس فيه أيام منهي عن صيامها، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن. هذا بيأكد أن نحن أتباع محمد عليه السلام أن القضية مش قضية صيام داود حذ القذة بالقذة، وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام حذ القذة بالقذة ما نخرج من ذلك على أنه لم نصوم صوم داود عليه السلام. نعم، بل صمنا صياما هو أفضل من صوم داود عليه السلام، إذا تصورنا أنه هو ما كان في شريعته أيام منهي عن صيامها. هذا بدنا نسولف بس. وش الجو؟ واضح أنه الصوم بعد سنة واضح. نعم. أقول هذا الصائم في يوم الخميس. صام اثنين وخميس. طيب. وجاء الأفضل أصلا يوم الأفضل. ماذا تعني بالأفضل؟ يعني الأفضل الأحسن. أيهما؟ أيهما أفضل؟ من هما؟ صيام الاثنين والخميس أو صيام داود؟ ما صيام داود. في عندك نص انه صيام الاثنين والخميس افضل؟ لا. ايضا سؤال ساقط. اذا السؤال ساقط. نعم. ها؟ ربما فقط. ليش ربما؟ ما دام انت ما عندك نص انه صوم الاثنين والخميس افضل الصيام. نعم. وعندك على العكس نص بخلاف ذلك. ربما ولا يقينا؟ ها يقينا ولا ربما؟ طيب. بعد الله شو صار الله يرحمه بسؤالي أنا؟ واضح أنا مش واضح. أنا مش واضح. أنه جهت سؤال وجهت سؤال مشان صوره مشان صوره أنه الاثنين والخميس هي الحمر عنه من العين. وأنا مش أدك ليش سألت؟ والله مارش غير واضح، كيف ما هو الذي غير واضح؟ هذا جزاء اللي ما بيجاوب فورا. طيب. نحن كان أظن انتهى بحثنا أن بجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا أو إذا صمنا يوما وأفطرنا يومان يكون الوقت اللي هو صوم داود عليه السلام ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام. نعم. ليش؟ قلنا من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد، بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر. نعم. شو رأيك؟ نعم. وما في عنده نهي عن صيام يوم الجمعة. نحن في عندنا هذه المناهي. نعم. فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن النهي عنه ما بيكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أمر به؟ لا شك. هذا هو. فنحن حينئذ لما ننضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم، هذه صوم داود، اجتناب المناهي من الأيام كيوم يوم الجمعة ويوم السبت، بيكون صيامنا أفضل من متابعتنا وسرد الصيام يوم إيه يوم لا، ولو كان يوم إيه يعني الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة ولم يتقدمه يوم الخميس. لا ما بيكون هذا هو الأفضل، أي سرد الصيام على مذهب داود عليه السلام على طول الخط، وإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، حيثما أمرنا به تمرنا وحيثما نهينا عنه انتهينا. ولا يقال قد يكون النهي موجود وقد لا يقال؟ موجود وين؟ عند داود يعني هذا لا يقال، لأنه هل يقول قد يكون يقابل به قد لا يكون؟ إذا ما في عندنا لا هيك ولا هيك، محتمل يكون هيك محتمل يكون هيك. ثم ماذا يؤثر فينا؟ كما أقول دائما وأبدا، أفترض أحسن احتمالين بالنسبة لك. شو أحسن احتمالين؟ أحسن احتمالين مثلا أنه كان أنه موجودا، فإذا نحن نفعل فعله. نحن إذا نفعل فعله يعني نصوم صومه ونفطر فطره. ولا أنت غلطت في الجواب، لكل ابن إذا كان ما غلطت فإذا الجواب صحيح. نعم. لكنه يعني كان منهي لا يتصور طبعا يكون منهي عنه ويصوم. أنا شايف أنك أنت غلطت في الجواب. لا تحكي ما فيش ناحية. طيب ما تقبل الجواب على أساس المدينة فقط الآن فقط النواتي نتيجة ما أعلم لكن النواتي نتيجة خلاص انتهي لها محمد نتيجة هلو جالك كان هيك ولا هيك نتيجة واحدة محمد السفر لا يتابع سفر داود من السنة مفتر أينا تمشير في إيه يعني هنا يقع في التمشير وهو لا يقال أن النهي عن صيام يوم الجمعة والسبت إنما هو لمن خصصهما بنص حديث لا تختص يوم الجمعة بصيام وقيام، أما من اتخذ الصيام هو بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرى الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لم يختص، إنما هذا صلاة فردا، وبالتالي النهي لمن خصه دون ذاك الفرد. طيب جوائية ماذا فعلت؟ جوائية كيف نتركه الحديث في صحيح البخاري لما دخل عليها وتريد أن تصوم يوم الجمعة قال لها أصمت الخميس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي يوم السبت؟ قالت لا. فنهر عن الصيام. فإذا صامت الخميس وصامت الجمعة لم تخصص، صح؟ صحيح. طيب فالآن سؤالك أنت يتعلق بأي صورة؟ سؤالي لا يتعلق بهذه الصورة. إذن سؤالي يتعلق بصيام الفطر يوم وصيام يوم، هذا جاء في نص وحده وجاء النص عن النهي بلفظ لا تختص انما الصيام انما صام الصيام الذي سماه او وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه افضل، فهذه الأكبر هي لا تعارض النهي، فذاك النهي مخصوص لمن خص يوم الجمعة بالصيام أو القيام. أما إذا أراد أن يخصه فعليه يحمل أجر الجوية بأن يصوم يوم قبل أو يوم بعد. جميل، أعطيك الجواب بعد ما يأتي. ويقال كذلك عن صيام يوم السبت، يعني هو الذي يصوم صوم داود صام الخميس وترك الجمعة وصام السبت أو العكس. لا أنا بهمني سؤالي هذا، هو سؤال ثاني في جي. معليش معليش، معليش. صام الخميس ترك الجمعة صام السبت، نعم. يقال كذلك صام الأربعاء وترك الخميس وصام الجمعة، نعم. كما قلت، نعم. يقال أيضا من هذا طبعا لو كملتها، طبعا يقال لو كملتها فقلت طبعا لا. ليه؟ لأنه بيختلف الحكم عن يوم الجمعة ويوم السبت، يعني لا إلا فيما افترض عليه. أيوة هذا النص. فلما أنت تتفق معي في الجزئية أنا برجع أدراجي واتفق معك في هذيك الجزئية. يبدو أنه التفقير الثاني، نعم التفقير هذه الجزئية الأولى، يعني يستقبل عليها مباشرة من عشان نظم على نصب بالاضطراب يكون له أسهل. أي نعم، ليش قلت لك أنا صيام يوم السبت؟ خشيت أن يختلط هذا بهذا. فإذا أنت مشيت معي في الصورة اللي أنا قدمتها فقلت لا يصام يوم السبت ولو كان غير مقصود، فأنا برجع بقول لك أصبت فيما قلت بالنسبة لمن صام الأربعاء مثلا يوم إيه يوم لا، وإجا الخميس فهو مفطر وصام الجمعة، فهذا فعلا ما قصد صيام الجمعة. وإنما هذا هو التوقف، هذا هو التوقف، هذا هو التوقف، هذا هو التوقف، هذا هو التوقف، هذا هو التوقف، هذا هو التوقف، هذا هو التوقف، هذا طيب حسبكم الآن. أهلا ومرحبا. أنا الكتاب محمود سعيد ما تهيت منه بعد. لا ما تهيت. يلا. وحدة ما تصلي وزوجها نعم. السلام عليكم. السلام. التسليم هل كان عندك معنا؟ ايه. الظاهر مكتوب البنا. مكتوب البنا عجيب. إذا طيب. هاي بتصلي. لكنها تخرج. ما بتصلي لكن تخرج متجببة. فعن زوجة ديوس. قلت له لا، قال أيما شر وأنا الشاهد. قلت له طبعا اللي ما بصلي هو بتخرج متجلبة شر من التي تصلي وتخرج متبرجي. عرفت؟ لا. لأن ترك الصلاة كفر، تبرج معصية بلا شك. شيخ المعروف طبعا السنة الراتبة بخصوص قراءة الفاتحة فيها هي تكفي، لو ان بالنسبة للسنن اللي هي طبعا كالقيام وغيره طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة. طب لو قرأ في الراتب يا شيخنا في عليه شيء؟ لو قرأ ماذا بعد الفاتحة بالراتبة بالسنن الراتبة؟ ما في فرق بين السنن الراتبة والفريضة. نعم. ما في فرق. مين انت جبت التفريق؟ الله صحيح هذا سؤال معي انا، ما جبت التفريق يعني مني. السنان الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائض. نعم. والفرائض الركن فيها قراءة الفاتحة. نعم. قراءة السورة بعد الفاتحة سنة. سنة. فلو ما قرأ في الفريضة صلاة صحيحة. بالتالي لو ما قرأ في السنن صلاة صحيحة، لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة. نعم. إذا نعمل الآن زي تطوع الثاني، لو تطوع مثلا في القيام وقرأ الفاتحة وبعدها طبعا نقرأ ما تيسر، فلو كفأت نفس الشيء بالسنن الراتبة ما في فرق. نعم. جزاك الله خير. حياك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. من هذه الأقوال المختلفة اللي يمكن يكون في معنى الآية معنى الحديث بحكم شرعي، عدة أقوال قد تصل ل 30 و 40 قول في المسألة الواحدة. ما شاء الله. مرة خمسين وستين. بين عندك دراسة جديدة. لا بس يعني هذا ما هي تمر على واحد في مسألة المسائل تمر على أقوال. صدقنا في مسألة قبل كم يوم هذه قصة الذنوب هذه في أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول. ما خلص منها بعد. وما كان مستمنا رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رأيك؟ والله يعني في إيجابية في الموضوع. من الأقوال حسب الأئمة أنفسهم مين صدور هذه الأقوال للبطلان للكذا إنه هذا قول باطل، لكن تجد إنه في يعني لما بتقرأ بالأدلة وبتشوف على الأئمة الآخرين تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل زي هما بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إيه إذا بتكون جادا في البحث فيجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلة. المثل اللي احنا فيه ما هو؟ موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب. الصلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الأئمة يقولون هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على أنه هذا القول باطل. طيب كمل كمل الجواب. وين الوجاهة؟ أيوة الوجاهة شايف أبو يحيى بالمرصاد. الوجاهة اللي الشيخ بيقول إنه تكثر الصلاة. بدك بالشيخ أنت؟ لا أنا طلعت فيه الرأي. لا لا خذ دليله خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريق إذا كان الدليل معهما. تمام، لكن هو يظل هم نفس الأدلة اللي احنا بنستعملها هم بيقوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي نهدت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض العلم باطل والدليل قام على فعله على بطلانه. لا قام على بطلانه ما فيه. يعني أنا أقول قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟ سمعوا ليش؟ سمعوا الأقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط، يعني ممكن يكون الدليل واحد. اسمع اسمع كلامك. قلت إنه بيكون باطل ولا زلت بقول هذا القول بقول هذا قول باطل. إيه عمل إلك فما دليل البطلان؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل فهو هو باطل. نحن أجبناه جواب موجز وقلت أنت فلم تر. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فالأهم نرجح ونعذر الآخرين. يعني كل الأدلة اللي أنت ذاكرها هم يعرفوها ولا لا؟ أنت مشكلتك بتأييد الماضي ما بتضم إليه الجديد. شو جواب عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه؟ الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لأنه هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم. ولا منضيع وقتنا نبحث إنه في المسألة قولان. المأمون في هذه الحالة المأمون. بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة. شلون يكون؟ ما فهمت. المأمون مش الإمام، هل تكون في هذه الحالة الصلاة مطابقة للموضوع؟ أنا حالي يا أخي. اللي هو إذا مأمون فيها. لا يا أخي فهمت المأموم بس الحالي ما فهمتها. المفتاح ما خشع يعني بالمعنى خلف إمام. لا لا بالعكس يقصد إذا كان إمام غير خاشع يعني أو عارفين إن الصلاة على حقيقتها المأموم بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون هلا سيبك من هذا السؤال أستاذ سيبك. الصلاة للمأموم أليست مفهومة؟ يعني سواء احسن الايمان او اساء هو عليك ولا لكم ولا عليه. المهم في هذه الحاله بتكون صلاته مكفره للذنوب المكفره للذنوب حتى لو ما يعني شد فيها او فكر في شيء فيها. اي ذنوب كبار وصغير ولا كبار وصغائر؟ هنشوف شو السؤال. لا كبار وصغائر. كبار وصغائر ليش ربطت بالمقتدي؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أنه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت السؤال هذا الضايع؟ أنا بحكي إنه مدام المأموم مكفول صلاته إذا صلاته لازم تكون صحيحة. شو السؤال من خربيت وأنت مهندس؟ هل البحث في إنه الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا؟ الله يهديك. قول أمين. صلاة صحيحة ما في إشكال. الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبات انتهى الموضوع. أما ما خشع في الصلاة. طيب هذا اللي ما خشع في الصلاة صلاته صحيحة. لكن هذا ما بيستحق إنه تكفر ذنوبه كلها. كم يحصل؟ هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كثر خير الله اذا كان قبل من المحول. ايوه طبعا اين لذلك انا قلت انفا مضيع البحث انه يكفر كبائر ولا صغائر. هذا علم عند الله. لكن نحن يا ترى شو نوعيه صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير؟ يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر. طيب أنا صلاة بتكفر الصغائر؟ شايف شلون؟ مشان نهون عليكم يعني أنا صلاة بتكفر هذيك الصغائر كلها؟ صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس، أما أكثر الناس لا. أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم، أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا ظلوا. لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كثير من الناس بنقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم، أما أنه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو الصغائر ما بنقدر نقوله. لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر، ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة. فوين هذه الصلاة الكاملة؟

أنه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لأنه الحديث غير صحيح. ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد ويصرح هو بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم مجت أيام وراحت أيام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ، وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله. وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح في رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطأه فسرعة ما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص صفة الصلاة اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه. فهي ثابتة في كل القنوت. كل القنوت. السلام المستدرك هو لما قلت أنت اللهم اهدني الجنة، حينما تصبح في النازل دعاء القنوت يبدأ الإمام يقول اللهم اهدنا في هداك. ما هذا مش دعاء النازلة. لا القنوت أنت أولد في النازلة. نعم بس أنت جبت مثال اللهم اهدني. ولذلك دعاء هذا الدعاء قنوت في الوتر. لا يبدأ بهذا، هذا الذي نقول. هذا سؤال أخير، يعني ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة؟ بارك الله فيك، قنوت الوتر ورد ورد ما في غيره، من تسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ورد. قنوت النازلة حسب النازلة، يعني هنا هل اللي بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين ولا يبدأ به بالقنوت العادي. ما له علاقة هذا القنوت الفجر قنوت الصلاة الخمس هذا خطأ، هذا خطأ، كلهم بيقرأوا هذا خطأ شائع. إذا يبدأ بأي دعاء يتخير في قنوت النازلة مش يتخير، يناسب الحادثة يناسب النازلة ليس بنص. أي نعم ليس بنص وارد. بالنسبة للدعاء على معرفة الدعاء لغيره الله أعلم، لأن ثلاث حديث مع العالمين أنه من دعا لأخيه بما معنى له مثل الأجر أو كأنه دعا لنفسه. مين اللي دعا؟ إذا مسلم دعا لأخوه أو يقبل منه ويصل له نفس الأجر يوكل له يوكل تقصد له. يعني انه افضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب، فاذا دعا المسلم لاخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. نعم. تقصد هذا؟ نعم. ايه شو سؤالك الان؟ هو انه من باب الاستحباب الان هو تكمل الحديث. ايوه انه مستحب والانسان لا يدعي لنفسه فقط ولا يدعي لاخيه ولا نحن ما انكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف أشياء ملتزمة بكيفية معينة، هذا أولا. ثانيا لما بيجي حديث فتخانهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام، أما أن يقال أن الإنسان مسلم يجب أن لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم إيه ما بيصير شريعة بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. ودعنا في الدعاء في الآن حدثنا عن الأدعية في الصلاة، ما هو متوارد الآن متواتر على الدعاء

والمؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد، يعني كما قد يتوهم بعض الناس، لا هو قديم جدا من قرون، يعني لأن الملوك يعني هذه عادتهم، كما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. فهذه طبيعة الملوك، إلا القليلين جدا منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة، سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله، ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين. هذا شيخنا، هل في مانع الدعاء يكون بالنسبة للإمام للمأمومين خلفه بصيغة الجمع في الصلاة؟ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، عقب مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة، عقب التشهد. إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص. تتمة الكلام في الشريط التالي. إن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عندي نفسه فيدعو.